سؤال آخر لو سمحت شيخ. في بعض الشغل اللي يتعاملون ببيع السيارات بالتقسيط. إيش؟ بعض اللي يتعاملون ببيع السيارات بالآجل. نعم. يشترون مجموعة من السيارات من صاحب معرض مثلا، ثم إذا اشتراها المستفيد يعرضها للبيع، وقد يشتريها صاحب المعرض نفسه التي شريت من سابقا، هل هذا جائز؟ لا. وش الصغار؟ إعراض هذا العمل فليجعل له حوش قراش. نعم. إذا اشترى سيارات وضعها في هذا الحوش. نعم. ثم باع منها. لكن بالصيغة السابقة غير جائز. لا، لأنه ما تباع السلع حيث تشترى. لابد من نقلها يعني يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك، حسابك الله. وإياك.